الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. رجعت البيت الأول في المقدمة: الحمد لله على التيسير ثم صلاة الله للبشير ليس في المخطوط وكذلك في المطبوع، الخطأ مني: ثم صلاة الله للبشير، وبها يستقيع ويبعد الثقل. قال الناظم يرحمه الله: كتب المذهب الشافعي. عقد هذا الباب في نظم كتب المذهب الشافعي وتسلسلها، وهو باب طويل لا بأس به. قلنا عقد هذا الكتاب في هذه المنظومة في ذكر تسلسل كتب المذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. اعلم هداك الله للصواب أن الإمام الشافعي الأواب، كذا يستقيم. طيب تلك الأواب بتكون وهكذا جاءت في المخطوطة. اعلم هداك الله للصواب أن الإمام الشافعي الأوابي، وجد في بعض المخطوط بالكسر وفي بعضها بإثبات الياء، والأواب لها معنى آخر غير المعنى الذي هو الرجع، والأواب بالكسر ما تستقيم نحو، هي صفة للمنصوب تراجع في ضبطها. اعلم هداك الله للصواب، أمره بالعلم وأرشده للعلم ودعا له بأن هديه الله جل وعلا لطريق الصواب، أن الإمام الشافعي الأواب أي الرجاع كثير الرجوع إلى الله جل وعلا. وقد أثنى الله جل وعلا على بعض أنبيائه بهذه الصفة. صنف في الفقه الشريف كتبا أربعة تزيح عنك الحجوب. صنف الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، والتصنيف هو جعل الشيء أصنافا، ثم أطلق على التأليف ضم شيء إلى شيء. صنف في الفقه الشريف أي العظيم عظيم الشرف كتبا أربعة بدل من كتب تزيح، وصفها بقوله تزيح عنك الحجوب أي تبعد عنك الحجاب، حجاب العمى وحجاب الجهل. الأمة والإملاء والبويطي والمزني خذها بلا تفريط. هذه أربعة كتب صنفها الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهي من كتب المذهب الجديد، وفي بعض النسخ إشارة إلى أن هذه كتب المذهب الجديد بدل هذا البيت أو بدل هذين البيتين. قوله صنف في مذهبه الجديد الأمة والإملاء للمريدي والمزني والبويطي فذي أربعة بها المعاني تحت ذي، هذه إشارة إلى أن هذه المصنفات في المذهب الجديد. وهناك له كتب في المذهب القديم، منها كتاب الحجة وكتاب الأمالي الكبرى من كتب المذهب القديم. فيتحدث هنا عن كتب المذهب الجديد وهي أربعة: الأم والإملاء ومختصر البويطي ومختصر المزني. ورواة المذهب الجديد هم كما سبقت إشارة إليهم البويطي الذي هذا مختصره، والربيع بن سليمان المرادي الذي كتب الأم، والربيع بن سليمان الجيزي وهو قليل النقل عن الشافعي، والمزني إسماعيل بن يحيى، وكذلك يونس بن عبد الأعلى من رواة المذهب الجديد، ومحمد ابن عبد الله بن عبد الحكم وحرملة، هؤلاء رواة المذهب الجديد. ومن رواة المذهب القديم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، كذلك أبو ثور والزعفراني والكرابيسي. والقديم كما أشرنا له ما صنفه في العراق إفتاء أو قاله في العراق تصنيفا أو إفتاء أو تدريسا، القديم. والجديد ما قاله في مصر إفتاء أو تدريسا أو تصنيفا تأليفا. صنف في الفقه الشريف كتبا أربعة تزيح عنك الحجوب، وهذه الكتب الأربعة هي التي تسلسل منها المذهب الشافعي كما سيذكر الناظم رحمه الله تعالى تسلسل ذلك. الأول الأم، كتابه الأم هو كتاب عظيم كبير جدا، وأملاه على تلميذه الربيع ابن سليمان المرادي، أمل عليه كتاب الأم، لذا يقول فيه قال الإمام الشافعي أو قال أبو عبد الله لأن هذا من إملاء الشافعي على تلميذه الإمام الربيع بن سليمان المرادي، وهو أكثر رواية، وهو الذي نشر كتب الإمام، وهو أثبتهم في رواية كتب الإمام، وقد أبدى فيه الإمام فراسة رحمه الله تعالى. قال الربيع: دخلنا على الإمام الشافعي أنا والبويطي والمزني وابن عبد الحكم، فالتفت إلينا ثم قال بعد ساعة: أما أنت يا أبا يعقوب، يقصد البويطي أبو يعقوب، فستموت في حديدك، فستموت في، وأنت يا مزني فسيكون لك في مصر هنات وهنات، وستكون ولا يكونن زمان أنت أقيس أهلي، يقول المزني. وقال لابن عبد الحكم: سترجع إلى مذهب أبيك. فكان كما قال رضي الله تعالى عنه: حصت فتنة خلق القرآن، فامتحن الربيع وسجن وكبل بالحديد ومات في حديده في قيد البويطي. نعم البويطي، يقول عن البويطي. وقال عن الربيع: ستكون أنفع الناس في نشر كتبي. أخيرا قال للربيع. وصار كذلك المزني من أعلم الناس بمذهب الإمام الشافعي، ونفع الله جل وعلا به بعد أن امتحن. ومحمد ابن عبد الله بن عبد الحكم رجع إلى مذهب أبيه، وهو على مذهب مالك رضي الله تعالى عنه. وصار الربيع مثل ما قال الشافعي، نشر كتب الإمام الأمة، وهو كتاب عظيم كما قلنا لكم. يعني هذه رؤية؟ لا، في اليقظة تفرس فيهم، فكان كما قال رضي الله تعالى عنه. والأم كتاب عظيم جدا، صنفه وأملاه على تلميذه. قيل رتبه الربيع بن سليمان المرادي هذا، وقيل رتبه ابن اللبان، وقيل بل رتبه البلقيني، على خلاف من رتب كتاب تبويب الأم. الأبواب موجودة، لكن ما الذي رتبها على كتب الفقه؟ هذا هو الخلاف فيها. وشكك بعضهم في نسبته للشافعي، منهم مكي ابن أبي طالب القيسي رحمه الله تعالى من المتقدمين، شكك في نسبته للشافعي وقال إن هذا كتاب الربيع، لكن هذا ما يصح طبعا، بل هو للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وهذا من الغرائب، كما أن من الغرائب أن إمام الحرمين قال إن كتاب الأم من المذهب القديم، وهذا بعيد جدا كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وغريب عليه. ليس الأم وإنما كتاب الإملاء، قال عن الإملاء إنه من كتب المذهب القديم إمام الحرمين. وتعجب منه ابن كثير وقال: هذا بعيد وعجيب من مثله رضي الله تعالى عنه. شرحها بعض المتأخري أحمد بك الحسين المصري في كتابه مرشد الأنام إلى البر بأم الإمام، لكن لم يكملهم رحمه الله تعالى. وخرج البيهقي حديثه في كتاب لازال مخطوطا، ولذا قال إمام الحرمين تلميذ البيهقي: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منه إلى البيهقي، فله منة على الشافعي. هذا الأول. الأم. الثاني الإملاء. والأم قد يسمى الربيع، وقد يسمى مختصر الربيع، لأن الربيع بن سليمان المرادي هو الذي أملاه عن الشافعي. الثاني من كتب الإمام الإملاء. والإملاء في الأصل هو الطرح، أن يملي على تلاميذه ويكتبون عنه، وهذا الذي يسمى في الفقه بالتعليق أو التعليق. أملاه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وكتب عنه تلاميذه. هذا الذي قال عنه إمام الحرمين أنه من كتب المذهب القديم، وهو ليس كذلك. من كتب المذهب القديم الأمالي الكبيرة، الأمالي الكبرى كما سبق ذكرها. والثالث من هذه الكتب البويطي، نسبة إلى الإمام أبي يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي، ونسبة إلى بويط من بلدة في مصر، فنسب إليه هذا المختصر، قيل له مختصر البويط لأنه نقله عن الشافعي ورواه وكتبه عن الإمام الشافعي، وهو في حجم مجلد والكتاب الرابع من هذه الكتب الأربعة المزني، ويقال له مختصر المزني، ويقال له المختصر. وإذا أطلق المختصر في الفقه فالمراد به مختصر المزني، كما لو قالوا قاله الشافعي في المختصر، أي في المختصر المزني. وهذا كتاب عظيم جدا، صنفه المزني في أكثر أو في 20 سنة، قال ألفته 8 مرات، كل مرة يغير فيه ويستخير الله جل وعلا. وهو نقله من قول الشافعي ومن معنى قول الشافعي كما ذكر ذلك في مقدمة مختصر المزني. وقال لو أدركني الشافعي لسمعه مني، هذا المختصر، لو أدركني الشافعي لسمعه مني. وقد مدحه الشافعي، مدح المزني كثيرا، قال لو ناظر الشيطان لقطعه، لو ناظر الشيطان لقطع الشيطان لقوة حجته، كان معروفا بقوة الحجة رحمه الله تعالى. وقال عنه الشافعي المزني ناصر مذهبي، المزني ناصر مذهبي. وقال المقولة السابقة ستكون لك هنات وهنات، وستكون أقيس، وليكونن زمان تكون أقيس أهله. ومن الطرائف أنه كانت إذا زفت المرأة إلى زوجها يوضع في جهازها مختصر المزني، صار كالعادة يوضع في جهازها مختصر المزني. شرحه كثير من الشافعية واهتموا به، كالحاوي الكبير للموردي شرح المزني، كذلك البحر الروياني شرح مختصر المزني، نهاية المطلب شرح مختصر المزني. وقد شرحته قبل 10 سنوات لكن ما أكتمل كتاب الطهارة كاملا، وكتاب الصلاة جزء منه، وكتاب الصوم كاملا، لكن ضاعت الدروس، رفعت على موقع، الموقع حجب فراحت الدروس كلها، وما عندي نسخ منها احتفظت بها. واسمه إسماعيل بن يحيى المزني نسبة إلى قبيلة مزينة، نسبة إليها مزني كالمدني نسبة إلى المدينة. صنف هذا المختصر كما قلنا في 20 سنة، وانتشر وذاع وأقبل عليه الناس بالشروحات. الأمة والإملاء والبويطي والمزني خذها بلا تفريط، أي خذها بقوة ولا تفرط فيها، فإنها تدور عليها مسائل المذهب. وقال المذهب الشافعي يدور على 4 مراحل أو على 4 كتب، منها كتب الإمام الأربعة هذه، الأم والإملاء والبويطي والمزني، ثم المرتبة الثانية كتب يوم الحرمين وتلميذه الغزالي، والثالثة كتب الشيخين النووي والرافعي، والرابعة كتب شيخ الإسلام زكريا وكتب تلاميذه كابن حجر والرملي والخطيب. على هذه يدور المذهب، فهؤلاء رواة المذهب الجديد. لكن اشتهر منهم هؤلاء أكثر، البويطي والمزني والربيع بن سليمان المرادي، هؤلاء من أكثرهم أو أكثر رواة المذهب الجديد نقلا. الربيع بن سليمان، الربيع بن سليمان المرادي، أما الربيع بن سليمان الجيزي فروايته قليلة. كذلك يونس بن عبد الله له روايات، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم له روايات، وحرملة على قلة في رواياته. هذا لماذا تسمى دائما مختصر؟ لأنه اختصرها، اختصرها من قول الشافعي ومن معنى قول الشافعي كما قال وأشار لذلك في أول مختصر المزني، اختصرت هذا من قول الشافعي ومن معنى قول الشافعي. ثم أتى الإمام إمام الحرمين رحمه الله تعالى إلى هذه الكتب الأربعة واختصرها في كتابه نهاية المطلب، وهو في الحقيقة شرح للمزني لكن أودعه اختصارات لهذه الكتب الأربعة. وجاء تلميذه الغزالي واختصر نهاية المطلب إلى البسيط ثم الوسيط ثم الوجيز ثم الخلاصة. وقيل إن الرافعي رحمه الله اختصر إلى المحرر على خلاف، ثم النووي اختصر المحرر إلى المنهاج. هذه سلسلة المذهب في الكتب، سنأتي على بقية إن شاء الله تعالى. وهناك سلسلة المذهب في التدريس، فلان أخذ عن فلان عن فلان إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعطيكم إسنادها، إسناد التدريس، وهو لا يحتاج إلى إجازة، وإنما من درس عند شيخه أخذ هذه السلسلة. فما ذكر هنا وهو يذكر كثيرا سلسلة التصنيف تبقى سلسلة التدريس عند من درس الشافعي ومن درس عنه أو من درس عنده. قالوا إن الشافعي رضي الله تعالى عنه أخذ الفقه على مالك، ومالك أخذه عن نافع، ونافع أخذه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أخذ الشافعي الفقه عن مسلم بن خالد الزنجي، وهو أخذه عن عبد الله ابن الزبير، وهو أخذه عن أبي بكر والصديق جده رضي الله تعالى عنه. الشافعي الآن هذا الفقه الذي درسه، لم يدرس الفقه الشافعي طبعا، وإنما درس مسائل في الفقه، ثم له اختيارات صارت هي المذهب وذهب إليها، أخذها عنه تلاميذه وانتقلت إلى عصرنا هذا، ممن أخذ عنه راويته الربيع بن سليمان المرادي، أخذ الفقه الشافعي عنه، وأخذ عن الربيع بن سليمان الأنماطي الإمام المشهور، وأخذ عن الأنماطي ابن سريج كذلك له شهرته، وأخذ عن ابن سريج الشيخ أبو إسحاق المروزي، تفقه عليه وتفقه على أبي إسحاق المروزي أبو الحسن الماسرجسي، وتفقه على أبي الحسن القاضي أبو الطيب الطبري الفقيه المعروف، وتفقه على القاضي أبو الطيب الطبري الشيخ أبو إسحاق الشيرازي صاحب المصنفات منها المهذب والتنبيه، وعن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أخذ الفارقي رحمه الله تعالى، وعنه أخذ ابن أبي عصرون الذي اختصر نهاية المطلب، له اختصار لنهاية المطلب سيأتي إن شاء الله تعالى، وأخذ عن ابن أبي عصرون وتفقه عنه الصلاح والد ابن الصلاح، كان يلقب بالصلاح نعم، وعنه أخذ ابنه ابن الصلاح الفقيه المشهور، وعن ابن الصلاح أخذ كمال الدين الأردبيلي رحمه الله من شيوخ الإمام النووي، وعنه أخذ النووي الفقه الشافعي، وعن النووي أخذ ابن العطار تلميذ النووي المشهور، وعن ابن العطار أخذ إبراهيم ابن أحمد الفقيه، ليس له شهرة كثيرة لكنه فقيه شافعي، وعن هذا أخذ ابن الجزري صاحب الجزرية صاحب المصنفات هو فقيه شافعي نعم. ثم هذا رحل إلى زبيد ودرس الفقه هناك في زبيد، فانتشر عنه الفقه، وكان منتشرا من قبل مجيئه، لكن انتشر عنه كسلسلة موصولة إلى الإمام الشافعي، فعنه أخذ أحمد الشرجي رحمه الله تعالى فقيه مشهور ومحدث، وعن أحمد الشرجي أخذ ابن الديبع الشيباني المحدث المشهور المعروف، وعنه أخذ الطاهر بن حسين الأهدل المحدث المشهور، وعنه أخذ الشيخ يوسف البطاح الأهدل رحمه الله شارح الفرائد البهية صاحب الرباط المشهور، وعن الشيخ يوسف البطاح أخذ أبو بكر ابن علي البطاح رحمه الله، وأخذ عنه الشيخ محدث اليمن وعليه دور رحاء الإسناد يحيى بن عمر مقبول الأهد صاحب رباط الإدريس المشهور، وهذا أخذ عنه الفقه أحمد بن محمد شريف الأهد أخذ عنه، وأخذ عن محمد أحمد بن محمد شريف الأهد رحمه الله تلميذه سليمان ابن يحيى ابن عمر ابن ذاك ابن شيخه، وأخذ عن سليمان ابن يحيى ابنه عبد الرحمن ابن سليمان صاحب النفس اليماني، وأخذ الفقه عنه محمد ابن سليمان الأهدل هو خاله لأمه خاله لأمه، وعن محمد بن سليمان أخذ ابنه سليمان ابن محمد، وعنه أخذ الفقه ابنه محمد ابن محمد ابن سليمان، ثم أخذ عن محمد بن سليمان الأهدر رحمه الله شيوخنا أخذوا عنه الفقه الشافعي وعنهم انتشر. هذه سلسلة لتسلسل المذهب الشافعي كما هي مسلسلة في التصنيف بهذه الكتب التي ذكرت والتي ستأتي بقيتها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. نقف عند نهاية المطلب. الإمام الحرمين رحمه الله تعالى.